وملاحظ جانب الوعيد لا يكون معولا على احدهما دون الاخر, وانما ينظر الى الاثنين معا. فكما ان الله غفور رحيم فيعلم العبد ان الله غفور رحيم, وكذلك ايضا يستشعر بانه شديد العقاب فهو كما انه غفور رحيم هو شديد العقاب. ولهذا ياتي ايات كثيره من كتاب الله عز وجل فيها الجمع بين الترغيب والترهيب, بين الوعد والوعيد. يذكر ايات تتعلق او ياتي ايات تتعلق بالوعد وياتي بعدها ايات تتعلق بالوعيد. ذلك قول الله عز وجل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فكما ان الله غفور رحيم هو شديد العقاب, فالانسان يرجو ويخاف ويسير الى الله عز وجل خائفا راجيا. كما قال بعض السلف الانسان في خيره الى الله عز وجل اخذا بالخوف والرجاء يكون كالطائر الذي لا يتهيأ الطيران له الا بسلامة الجناحين, واذا اختل احد الجناحين اختل الطيران. فالخوف والرجاء للعبد كالجناحين للطائر, فهو يسير الى الله عز وجل بالخوف والرجاء, لا يكون معولا على الرجاء ولا معولا على جانب الخوف وجانب الوعيد, وانما ياخذ بهذا وياخذ بهذا. وكما يعلم ان الله غفور رحيم يعلم انه شديد العقاب, نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ويقول فان تولوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم الجاهلين. تولوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه هذا ترهيب, ولا يرد باسه عن القوم الجاهلين هذا ترهيب. كما انه يرجى كذلك يخاف, ان ذلك في اول سوره غافر قابل الذنب وقابل التوبه شديد العقاب, فهو قابل الذنب وقابل التوبه هو شديد العقاب. فيجمع الانسان بين هذا وهذا ويلاحظ هذا وهذا, لا يكون تعويله على هذا, لان الذين عولوا على حديث الوعد وهم المرجئة حصل منهم ما حصل من التهاون بالمعاصي وأدى بهم الأمر إلى أن قالوا لا ينفع مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب, لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة, لأنهم عولوا على جانب الوعد. ويقابلهم المعتزلة والخوارج الذين عولوا على جانب الوعيد, قالوا إنما ارتكب كبيرة فهو خالد مخلد في النار. قالوا انه قال الخوارج انه كافر, وقال المعتزلة لانه في منزلة اثنين منزلتين. هؤلاء يغلبوا جانب الوعد وهؤلاء يغلبوا جانب الوعيد. فأهل السنة وسط بين الطرفين المتباينين, وسط بين الافراط والتفريط, وهم يأخذون بهذا ويأخذون بهذا, يرجون الله تعالى ويخافونه. لا يكون عبادتهم له بالرجاء فقط ولا بالخوف فقط ولا يغلبون جانبا على جانب, وإنما يأخذون بالجميع. ويقول الأمر كما ذكرت عن بعض السلف أنه قال إن الخوف والرجاء للمسلم كالجناحين للطائر, فكما أنه لا يسر الطيران إلا بسلامة الجناحين, وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران, ولم يتمسك الطائر من الطيران. فكذلك المسلم لا يغفر جانبا دون جانب, وانما ياخذ بالاثنين معا ليكون راجيا خائفا, لا يقنط من رحمة الله ولا يؤمن مكر الله. قال باب قوله وما قدر الله حق قدره. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه انه قال جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع, فيقول أنا الملك.

وهو خاص بالموقوفات، يعني ليس ما جاء في مرفوعات، يعني ذاك في موقوف، وهذا ذاك على علي رضي الله عنه، وهذا على ابن عباس يقيم المتن على الاسناد، لانه ذكر عن علي رضي الله عنه هذا الناس الذين يعرفون يكذب الله ورسوله ثم ساق الإسناد، وهنا ذكر المتن ثم ساق بعده الإسناد لذلك. هذا قالوا يشعر لأنه ليس لكن ليس من ذلك يكن ليس على فرض الإسناد الصحيح، لأن الشرطة في قمة الصحوح، فهما في شيء على ليس على خطأ وصحيح، مثل ما عند مسلم من أحد الصحيح الذي ليس على حسب الإمام، ليس صحيح. آمين.